قطرات الندى. ولد الهدى فالكائنات تطهرت ولربها خرت خشوعا تسجد، والنور شاع على المدائن والقرى، والحور غنت والطيور تغرد، وشدت ملائكة السماء سعيدة تتلو المثاني بالكتاب وتنشد، وجرت ترانيم الخلود شجية بفم الزمان على المدى تتردد، والخير عم ذرى الربوع مباركا كالسيل يرغي في القفار ويزبد، وتفجرت نهر النعيم غزيرة وترعرع المرعى وطاب المورد. يا ابن الكرام ونتج خير أبوة وأمومة بين الأكابر توجد، كنت الأمينة وعشت ندبا صادقا وعرفت بين القوم أنك أحمد، لم تمضك الأتراب نحو رذيلة بل كنت دوما عن مداها تبعد، شهدت جميع الخلق أنك مرسل والله يشهد والملائك تشهد، جاهدت في الرحمن خير جهاده ونشرت دين الله فهو يسود، وسهرت من أجل الرسالة دائبا والناس حولك في سبات ترقد، وأخذت تشقى لا تحن لراحة لكنما يحلو الشقاء وتجهد، ووهبت للمولى المهيمن ما ترى في السعي من ضيم وما تتكبد، ودعوت لله العظيم موحدا ونزعت شرك المشركين فوحدوا، يا شافعي يوم الحساب ومنقذي عند السؤال ويوم تكوى الأكبد، جد لي بخير شفاعة أنجو بها من شر أعمالي وما أتوجد. شعر عزة شندي موسى، أداء محمد وفي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.